هذا جمعها على فعله قليل ذاك الأول وش عاد؟ ها؟ الثلاثة الأول قلنا قد جاء الأول الثلاثة وهي قليلة قالنا أقل من الثلاثة قليل بالنسبة إلى الثلاثة الأوزان التي هي غير غالبة أيضا يعني قليل كلها ما لا أعطيها أقل بعد أن درش يعني نعدها غير أقل أقل منها لا يوصل إلى مرتبة كان عدد في حاجة كان يقول وقلمه نادر إذا هو هاي ما منها جمع الله في بصير الله أكبر تقهوى فيه لا كهب لي قهوة عشان المشكلة هو جمعه على فعل النحو ذب في جمع ذباب نادر عزيز الوجود ذبب أصلها ها؟ أيوة. لكن عندها على يقولوا دب لا بيقولوا ذي دباب واحد ها ها لا بيسموا البكر دباب وجمع عليه مشهور ها قال فيه ناس هو نادر فيه كان يعني المفروض عليه على أفعله هذا بيبه قال نادر عزيز الوجود وظاهر عبارة المصنف أن أصله فعل بسكون العين وأنه هو النادر لكن ما بالشيء أصل لأن الشيء إنه ما هو من باب التخفيف أصلها ذبب ورجع سكنوها ورجع أدغموها على لغة تميم فعل ما هو فعل ها ذباب ما يطلق المفرد ذباب يقول المفرد ذباب والمفرد احنا احنا على ما مفهوم عندنا بنقول ذباب اهل المؤنث وذباب للمذكر ها اما يا نسبه وقال نجم الائمه قال عزيز الوجه قال انه جمع على ايش فعل جمع فعل وجمع فعل جمع للجمع قلنا إذا جعلت ذا عندك للجنس لا ما بغى جنس يا هو مدر جمع كم قلنا ما جاء هو لو فرضنا أنه الجمع ما هو جمع ما هو لاش كان اسم جنس مدر كم يطلق على واحد واثنين وكم ما هو يطلق بين بعضهم بين يعني رومي يعني بين جمع المفرد إذا فرضنا أنه جمع أنه على حسب ما بنستخدمه إحنا بنستخدمه مفرد هذا عزيز الوجود قليل قليل استخدام إيش ذب جمع ليش ذبان ايه بسكون العين لا يشتي انه هو النادر اما فعل فهو مثل الاول ما العزيز به الا للساكن دريت ما العزيز ايه الجمع فعل ما الجمع ايش فعل لا يبين ذا الحين وقال نجم الائمه قد يحمل فعال بضم الفاعل فعال بالكسر في تناسب الحركتين فيقال برد في جمع براد براد برد مضمون كجدر في جدار وهو قليل ونادر من الليل من الحامل يعني برد محمول على جدر في ايش؟ هذا البراد محمول على جدار على جدار قال جدار يقال فيه جدر ولا او حملوا عليه ايش؟ براد فعل ايه ببراد يقال لها ايش برد ما بلا حمل على جدار ايه ولا ما كانه موجود فعل ما هو موجود كريم اذا قال نادر عزيز حملوا عليه في الجمع ولا ما هو قياسه؟ سووه مثله قالوا في جدار جدر بالضم ولا فعل وحملوا عليها ايش؟ فعل فعل يعني براد قالوا فيها ايش برد في جمعة. هذا المفروض ما بالشيء. ايه. قال وهو قليل ونادر ومثله دب واصله دبب عند الله. النجم الأئمة. براد حملوه على جدار. جمعوه جمعا على بعض. وقال مثله ذباب. ذباب. والإدغام بناء على مذهب ابن تيمية في تخفيف رسل وعنق خففوه وارجع. هذا أصله ذباب وارجع قالوا ذب وارجع ادغموا. ورسل يقولوا رسل. اه. اتمرنا انهم بسكن والمضموم. اه. والمفتوح كذلك. وإلا فحق فعل ألا يدغم كما يجيء في باب الإدغام. كان المفروض أنه يبقى على ذبب ذبب. كان المفروض ألا يدغم. يعني يجيء على أصله ذبب. لكن قال حملوا على مذهب بني تميم وسكنوا سكنوا وارجع أدغم. على هذا الطريق. في باب الإدغام إن شاء الله تعالى انتهى. ويظهر من كلامه أن ذبا فعل في الأصل بضمتين. وأن وزن فعل جميعه نادر سواء هو الساكن ولا المضموم فعل هو ذي هو نادر. كلها في ذي كل ما المفروض لا أفعله في باب فعل باب فعل وجابها فعل الأولى وفعلان وكذلك فعلان كلها نادرة وفعل أربعة نادرة أبلا لا قليلة واثنين نادرة. ويظهر من كلام إيه؟ من كلام الله. فعل وفعل. ها؟ يظهر من كلامه يعني. كلام الله. القليل قد جاء منه لا قليل والنادر لا بيوبه واحد لا. يعني ندرة. عزيز يعني. القليل قد جاء منه وزان قليلة. ذاك غير غالب بس فهو أكثر. هذا غالب لا الغالب كان نزلون نزل منزلة القياسي نزل منزلة القياسي وغير الغالب اتورد لكن ما هو هاش قدرته والنادر ما بلا عزيز سر ما جاي ولا بوزنين في ظل واحد اثنين ما يقولوا عزيز يعني انه له قيمة كبيرة عزيز قال انه نادر ما بشي مبلغ يعني لها أهمية. لا عندك مبلغ مسألة ثانية. لا معنى عزيز ما هو ما هو موجود. وأما المؤنث بالتاء المقدرة الذي جاء في جمع المؤنث الثلاثة الأوزان الذي هي فعال وفعال وفعال هو أفعل. هذا المؤنث. مقدرة. وهو الغالب لا غيره. وفي عبارة المصنف نوع قصور عن أداء هذا المعنى كما لا يخفى. كان نحين جعلها عامل المؤنث من حيث وجاء مؤنث الثلاثة أفعل أعنب أذرع أعبد المفروض أنه كان يذكر المؤنث بلي مؤنث بتاء ومؤنث بالمعنى المقدرة يعني التاء المقدرة ما المقدرة ها؟ آه دخلت لها مقدرة ليه؟ جاء بجاء مؤنث الثلاثة الذي فعل وفعل أقول مؤنث المؤنث عام بعد ما قيدها بالثلاثة هي الأوزان قال فجمع نحو عناق على أعنق ونحو ذراع عناق المفتوح وذراع المكسور أذرع ونحو عقاب المضموم بطائر على أعقب وأمكن في جمع مكان شاد لأنه مذكر قال لكونه مذكرة ذكر المؤنث وإحنا في المذكر لا احنا في المؤنث وش مالك؟ لا احنا وجاء في مؤنث الثلاثة. أعنب أفعل. وأمكن قال في جمع مكان شاذ لكونه مذكرا. ما بيوزن المؤنث. إلا احنا في المؤنث الحين. كلها عناق وذراع. وعقاب أهم ما كان قولنا بمعنى ليس هي مؤنث ما رضي